وايد والهن عليك كوني فضا وعمري فضا والله العظيم أحبك والله أبي وأنا بعد مالي أحد وقلبي يا روحي وايد والهن عليك كوني فضا وعمري فضا والله العظيم أحبك والله أبي هالكثر أحبك وأنا هالكثر مشتاق هالكثر أكره أنا هالبعد وفراق هالكثر أحبك وأنا هالكثر مشتاق هالكثر أكره أنا غيابك والفراق عد لي كما كنت الشمع إني أتوق شوقا خذني إلي الدواء قلبي حبيبي يرضى ما بين ايديك مالي غنى مالي عنك وانا كل شي حلو في العمر لقيته فيك انت الدواء وانت الهوى وقلبي حبيبي يرضى ما بين ايديك هالكثر أحبك وأنا هالكثر مشتاق وهالكثر أكره أنا هالبعد وفراق هالكثر أحبك وأنا هالكثر مشتاق وهالكثر أكره أنا غيابك والفراق عد لي كما كنت السماء إني أتوق شوقا خذني